من آلام في جسمي وأرق والنوم بالعافية، أشتكي من مرض مزمن والمشايخ يقولون هذا حسد مقتن بمس، والله ما أستطيع أن أشخصك لكن أسأل الله تعالى يشفيك. تقول: زوجي غلب عليه النوم ولم يغتسل من الجنابة، حاولت أن أوقظه وما قام، ولما صارت الساعة 9 الصباح قام واغتسل. دخول الفجر على الإنسان وهو جنب لا يؤثر على صومه، صومه صحيح كما في حديث عائشة كان يؤذن الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب ثم يغتسل بعد الأذان ويذهب يصلي بأصحابه إماما، لكن يجب على الإنسان أن يقوم يستيقظ يصلي الفجر، صلي الفجر مع الجماعة. طيب هذا آخر سؤال في تويتر ثم نطلع الفاصل. يقول الشيخ: مال قدره 30,000 حال عليه الحول، كم زكاته؟ 1,000 فيها 25 يعني 10,000 فيها 250، 30,000 فيها 750. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا معكم اتصال يا شباب أو نأخذ الفيسبوك. هذا يا شيخ يقول: الشخص إذا كان يعمل كابتن طيار والطائرة يعني تقوم بعدة خدمات للركاب، أكل وشرب وتوصيل ما بين مكان إلى مكان، ومن ضمنها أنهم يقدمون الخمر، عطنا فاطمة، يقول: فهل يجوز يشتغل طيار ولا لا؟ نعم أختي فاطمة تفضلي. سلام. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يبقى. أنا فرحانة كثير قوي أني بكلمك يا شيخ. الله يكرمك. أنا بحبك فيه يا شيخ. الله يجزيكم خير. لما أشوفك قلبي بيفرح يا شيخ. الله يحفظكم يا فاطمة. الله يوفقنا وإياكم، يقبل منا ومنكم يا رب. إذا معايا يا شيخ، إذا معايا ربنا يعطيني الصحة أغلب بها على بناتي، عندي 3 بنات يا شيخ. الله. عندي 2 صغيرين وعندي بنت عندها 8 سنين وانا لحالي يا شيخ. اللهم يا ربنا ابد معك الله، اللهم اجعلهم قرة عين لها يا ربي واحفظهم من كل سوء يا رب. وباذن الله يا تشوفينهم رب بكره محجبات ومتزوجات وتشوفي ابنائهم باذن امين الله. يا رب امين يا رب العالمين. شكرا يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. انا الحمد لله مؤخرا ابتديت اصلي واقوم الفجر ويعني بقرأ شوية القرآن والحمد لله يعني الحمد لله. وحتى في رمضان بقوم دايما الفجر وأصلي وأقرأ القرآن ودايما الحمد لله، بس المشكلة إنه جوزي ما بيصلي يا شيخ، ما بيقرأ قرآن، ما بيقرأ أدعية ولا شيء، بيصوم وبس وبينام حتى الساعة 12 وبس. وأنا يعني تعبت أتكلم معاك عن الصلاة وعن القرآن والحاجات دي، بس هو ما بيصلي يا شيخ، ما بعرف شو ابد. يا اختي فاطمه انت احرصي عليه، وما دام انه يصوم معناه ان شاء الله انه قريب من الخير، احرصي على التاثير فيه، ويعني امري بناتك اللي عمرها 8 سنوات امريها انها تصلي، فهو لما يرى بنت تصلي. حتى عندهم 3 سنين بيصلوا معي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب. فانا اقول ادعي له وان شاء الله انه قريب من الخير، ما دام الرجل يصلي، ما دام انه يصوم مهتم باولاده دعيه يصلي ولو بعض الصلوات، وان شاء الله شيئا فشيئا يصلح حاله. بارك الله فيكم فاطمه، مرحبا بكم. امجد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ الله يحفظك امجد. الله يطول عمرك، شهر لك مبارك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يبارك فيك. عندي اسئلتين الله يسلمك. انا عندي فرعتين، فرع في دبي وفرع في الفجيره. اي ترى مساحه بين دبي للفجيره تقريبا 120 كيلو. اي يعني احيانا اروح مثلا ليوم او شيء كذا. طيب اكثر يعني صلاه او شيء كذا شيء. انت مستقر سكنك وين؟ ابو ظبي ولا الشارقة. دبي ولا الشارقه؟ مستقر سكنك في الشارقه. نعم. طيب وعندك شغل في دبي وشغل في الفجيره؟ نعم نعم. طيب كم بينك وبين الفجيره؟ تقريبا 120 او شيء كذا. بين الشارقه والفجيره كم تقريبا هو شيخ ترى؟ المخرج تفيدنا بالضبط كم سلطان؟ بين الشارقه والفجيره تقريبا 120. ها طيب. نعم. امجد. نعم. اذا كان فوق 80 كيلو ما بين نهايه الشارقه وبدايه الفجيره، فاذا ذهبت الى الفجيره اقصر. طيب اما اذا كنت في دبي فدبي قريبه من الشارجه، لا يعتبر قصر. ايوه بارك الله. ايوه السؤال الثاني الله يسلمك. اي عندي شغله تاجير معدات. اي طيب كيف اطلع زكاه يا شيخي؟